أو أولا للأسف يحدث خلط من البعض بين التوسل والاستغاثة. نعم. هناك توسل وهناك استغاثة. التوسل هو جعل واسطة أو وسيلة أو وصيلة من الوصل. التوسل من التوسل والصاد. وسيلة والصاد كما عليه أهل اللغة أنهم يعني يتناوبان أحيانا كثيرة. نعم. فالقصد أن يفرقون بين التوسل والاستغاثة. نعم. التوسل هو أن يقول العبد يا رب، شوف يا رب، ينادي الله، النداء موجه لله، فيقول يا رب اغفر لي لأجل فلان. هذا التوسل لأجل فلان، لأجل فلان أو ببركة فلان أو بحق فلان أو ما شابه ذلك من الأمور. هذا التوسل، هذا ليس شركا، هذا بدعة محرم، لكن ليس شركا. وبعض أهل يطلق عليه الشرك أصغر، لكن ليس هو الشرك المخرج من الملة اللي هو التوسل. هذا لم يصرف العبادة لغير الله، لم يصرف العبادة لغير الله، قال يا رب. لكن دعا الله بشيء لم يشفعه الله، اغفر لي لأجل فلان. الله لأجل فلان يغفر لفلان وليس لك، عمل فلان لفلان وليس لك. طيب، فهذا التوسل ممنوع. الاستغاثة أن يقول يا فلان، يناديه، ما يقول يا رب وإنما يا فلان. هذه الاستغاثة يطلب منه أعطني يا فلان، أغثني يا فلان، صريح، أسعفني يا فلان. هنا وجه الدعاء لغير الله، هنا الشرك. فالاستغاثة شرك والتوسل معصية. نفرق بين التوسل وبين الاستغاثة. نحن نقول الاستغاثة بغير الله شرك. طبعا الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإلا استغاثة في شيء يقدرك، أنا استغيث بك لتساعدني في شيء تقدر عليه، هذا ما في استغاثة الذي من شيعته، هذا ما في بات. طيب، لكن الاستغاثة التي لا يقدر عليها إلا الله كمغفرة الذنوب أو إدخال الجنة أو النجاة من النار أو غير ذلك من رزق الولد، أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أو يستغيث بغائب، كان يقوم في الكويت ينادي شخصا في الرياض مثلا في السعودية أو في مكة أو في غيرها، يقول يا فلان، يعتقد أنه يسمعه، هذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه اعتقد أن هذا أيضا يعني يسمع النجوى ويسمع لا يغيب عن شيء عالم الغيب والشهادة وما شابه ذلك من الأمور. فالاستغاثة بغير الله شرك أكبر مخرج منه. بينما التوسل معصية من المعاصي، لا نقلل من شأنها، ليست شركا، ومن سماها من أهل العلم شركا فهذا مطلق. كلمة الشرك الأصغر، الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر عموم المعاصي، عموم المعاصي ثم بريد يعني أعمال كفرية، لأن الكفر النعمة. طيب، فالقصد أن التوسل بغير الله تبارك هذا شرك أصغر أو معصية من المعاصي. أما الاستغاثة فيخلطونه بين هذا وبين هذا. فإذا جاء إنسان إلى صاحب قبر ودعا هذا الشرك، إذا جاء لصاحب قبر قال اللهم اغفر لي لأجل فلان، فهذا معصية بدعة. توسل بغير الله تبارك وتعالى. معنا اتصال الأخ فهد من السعودية، تفضل. يا هلا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا شيخ نواف. جزاك الله خير. وعود الحميد يا شيخ عثمان على الشاشات. حياكم الله. أنا مد عنك، الله يجزاك خير. الله يبارك فيك. أخوك فهد من السعودية. يا مرحبا. بس عندي مشاركة، ما أدري إذا تفضل. اللي يقومون فيه بعض الفئات، بعض المذاهب الآن، ألا يكون شبيه بشرك الجاهلية؟ أو يجر إلى شبه شرك الجاهلية، مثل في سورة نوح، لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث، كانوا رجال صالحين وجرهم إلى عبادة الأصنام. أنا أعتقد أن بالفعل هذا يعني يجر إلى عبادة الأصنام من جديد، لكن شيئا فشيئا. أحسنت. الله يجزاكم خير، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، جزاك الله خير عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. إذا شيخنا فرق بين الاستغاثة طبعاً والآية التي ذكرتها عفوا، ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وجاهدوا في سبيله، يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. هنا ابتغوا إليه الوسيلة أي ما يوصلكم إلى الله، أي شيء يوصلكم إلى الله تبارك مما شرع. وذلك التوسل ثلاثة أنواع، يعني نوعان مشروعان ونوع ممنوع. التوسل الممنوع هو الذي ذكرناه. التوسل المشروع أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، مثل ما يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هنا فلما يقول يا حي يا قيوم هذا توسل، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ثم قال برحمتك أستغفر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا عهدك، هذا كله توسل. طيب أعوذ بك من شر ما أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي اغفر لي، جاء الدعاء بعد التوسل. الله تبارك، فالتوسل إلى الله تبارك بأسمائه وصفاته. ممكن يكون توسل إلى الله تبارك وتعالى بأعمالك أنت الصالحة، أن نتوسل إلى الله بأعمالنا، أعمالنا الصالحة، صلاتنا، صيامنا، صدقاتنا، إيماننا، نتوسل إلى الله تبارك وتعالى. يعني قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وكل من سأل الله بعمل، قال اللهم كان في بنت عم، والثاني قال اللهم إنه كان لي أبوين وأبوان، والثالث قال كان لي أجير، فجمع له ذكر عمله الصالح. اللهم إن كنت عملت ذلك أريد بذلك وجهك اللهم فرجعني. يعني مش شيخ يقول سأتوسلك بصلاتي قراءتي للقرآن. أكيد أكيد. نعم. اللهم أتوسلك بإيماني، أتوسلك بمحبتي لك، بمحبتي لنبيك، بمحبتي للمسلمين، أتوسل إليك بصلاتي، بصيامي، بصدقاتي، ببري، بصلة رحمي، بطلبي للعلم، بخوفي منك، بخشيتي. أي عمل صالح تتوسل به إلى الله تبارك وتعالى. جاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو جاه النبي، يدخل في التوسل المبتدأ. نعم. جاه النبي للنبي وليس لنا. نعم. نتوسل بأعمالنا، نتوسل بأعمال غيرنا. يا عفوا لما تأتيني يقول لي لأنك تحب ابنك أعطني، أقول لك لا أحب ابني أعطي ابني، أنت شكو ما أعطيك لأجل أني أحب ابني، أعطيك لأجل أني أحبك. نعم. لكن ليس لأني أحب ابني، أحب ابني محبتي لابني وليست لك، ما شأنك أنت محبتي لابني. فيقول اللهم أعطني لأجل محمد، لا لأجل محمد أعطي محمد، ما أعطيك أنت. لا إله إلا الله. هذا التوسل ممنوع بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما في نوع مشتهر عند الناس وهو التوسل بدعاء الآخرين. لك شيخنا أستوطفك لحون عليه سمك الله خير، كثير مقاطع لكم بارك الله. لا لا أبدا. أخونا أبو جهاد معنا من السعودية، تفضل. عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحفظكم الله خير. بس عليكم بس على الشيخ هنا الخميس الله يجزاكم خير. مرحبا. أقول يا أخي بما أن حديثكم اليوم ما شاء الله عن الدعاء غير الله عز وجل، أقول ما يكون فيها الآن الرافضة هذا المذهب الباطل، يعني كل دعاءهم دعاء قبور وقبوريين. أقول حبا يعني لو تحدث الشيخ يعني عن بعض يعني ما يقومون فيها الرافضة اليوم. تسمع إن شاء الله تعالى. ألو. أي نعم نعم معك معك. الله يجزاك. الله يبارك فيك. الله يحفظك يا شيخ. أبشر أبشر أبشر حبيبك الله. هذا المذهب القائم على أقول هذا المذهب القائم على القبوريين وكذا. نعم نعم. الله يبارك فيك. نعم جزاك الله خير. مشكور مشكور بجهاد. الله يحفظك. اسمع إن شاء الله تعالى. الحديث الذي استدل به في البداية. من زارني في. نعم نعم. بعد موتي من زار هذا حديث باطل. نعم. حيث باطل. مزارني في قبري كما زارني في حياتي. ما ذكره هو. مزارني بعد مماتي كما زارني. إيه لا الحديث باطل طبعا. أخشى مسكتنا عنها يعني قال له إقرار. لا الحديث باطل هذا. إيه. إذا شيخنا يعني لو قال اللهم توسل إليك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم. لا يجوز. جاه نبينا لنبينا. المقصود بجاه المكانة. الجاه المكانة. مكانته عند الله. مكانته له وليست لنا. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم. لكن لو قال بحب لنبيك. بحب لنبيك هذا عملك أنت. لما تقول أسألك بحبي هذا عملك. حبك للنبي طاعة. لكن جاه النبي له وليست لك. ليس لك. اللهم صل وسلم عليه. نعم. شيخنا ذكر أيضا. ممكن تقول بجاه عند نبيك إذا كان لك جاه عند النبي. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسألك بمحبتي لنبيك ومحبتك نبي محبة نبيك لي مثلا هنا ها تندلع شوي معنى شيخ هذا ما يقطع فيها ما يقطع فيها ما تدري فيها. ما تدري وليس الطاعة محبة النبي لنا نعم هي عمله هو ليس عملنا نحن نعم. فالقصد أن الإنسان يسأل الله بعمله هو لا بعملي طيب. فجاه النبي للنبي وليس لنا لكن لما قل أسألك بمحبتي للنبي هذا عملي نعم. هذا طاعة هذه قربة أتقرب بها لله عندما أحب النبي نعم. صلى الله عليه وسلم فقول الله تبارك أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي توسلوا إلى الله أو توسلوا إلى الله بما شرع لكم وهي الأمور الثلاثة التي ذكرناها نعم. طيب شيخنا يعني إذا بعد أن بينتم حفظكم الله الزيارات للقبور نعم. زيارة سنية شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية نعم. يقودنا هذه حقيقة إلى يعني سؤال أثار يعني بعض المتصلين منهم يعني أخونا جزاه الله خير أبو جهاد بأن زيارة القبور أو يعني عدم الانضباط بهذه الزيارة الشرعية قد تورد الإنسان وتولجه إلى الشرك طبعاً. ثم أراد حقيقة التعليق أو الربط بين ما يجري في واقعنا من مآسي حقيقة عند بعض المراقد كما يسمونها وبين ما جرى في قوم نوح أنهم دعوا هذه الأصنام وتوسلوا إليها، فكيف شيخنا يعني التعليق على هذا الأمر؟ نعم، طبعا قبل هذا أنا تذكرت الآن الآية استدل بها وإن كان قرأها خطأ تقصد فيصل قال الذين غلبوا على أمرهم نعم زين لا يتخذن عليهم مسجدا نعم. هل ليس فيه أن الله مدحهم بهذا وإنما خبر من الله تبارك وتعالى؟ نعم الآية أولا ما هي حتى مشاهدكم يعني لما دخل أهل الكهف الكهفة نعم ثم خرجوا منه بعد 300 سنة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 بعدما خرجوا من كهفهم وجدوا أن الناس غير الناس لأن مرت أجيال الجيل 30 سنة هم 300 سنة وشيء جلسوا في القبر عفوا في الكهف طيب فلما خرجوا بهر بهم الناس خاصة لما علموا حقيقة أمرهم وأنهم من خاصة لما وجدوا أموالهم يعني سكة قديمة وغير ذلك من الأمور فبهر بهم الناس يقول الله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم بعد أن ماتوا موتة حقيقية لنتخذن عليهم مسجدا لكن لم يمدح الله هذا الفعل نعم الذين غلبوا على أمرهم فعلوا ذلك لكن ليس معنى أن الذين غلبوا على أمرهم أنبياء أو صالحون أو كذا لكن هكذا وقع يخبرنا الله عما وقع ليس مدحا كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم صحيح أنه ليس مدحا لهذا الفعل ولكن إخبار من الله تبارك وتعالى أن الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم لنتخذن عليهم مسجدا لكن ليس في أن هذا الفعل مشروع ولم يمدحهم الله بهذا الفعل فلا يستدل بهذه بل جاء ذنب في الأحاديث الأخرى طبعا لعن الله اليهود والنصارى نعم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد نعم طيب وهذا أولئك شرار القوم شرار الناس نعم إذا مات الرجل الصالحين أقاموا بنوا على قبره مسجدا نعم بينها فعل شرار الخلق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون الفعل يعني في عهد النبي من شرار الخلق ويكون قبل النبي من أمور الأمور المستحبة التي يحبها الله أبدا لأن الشرك التشريع هو الذي يكون إيش يعني ينسخ في زمن غير زمن كذا كذا لكل جعلنا شرعة لكن العقيدة واحدة نعم عند الأنبياء ومنها قولك أو ما ذكرته من قول الله تبارك وتعالى وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانت تماثيل للرجال الصالحين صوروا لهم صورا ثم عبدت بعد أجيال وهذا اللي حدث الآن هي البداية زيارة قبور ثم شد رحال القبور ثم دعاء أصحاب القبور وخوف من أصحاب القبور ويعني تعظيم لأصحاب القبور ممكن أذكر طرفة